مراتب الناس في النيات، في النيات الصالحة. أشهر المراتب مرتبة اسمها تجارة النيات. تجارة النيات أن تعمل العمل الصالح وترجو به حسنات كثيرة، وتتوسع في ذلك في حدود ألا تجمع واجبا بمستحب. مثال ذلك أن يصلي المرء ركعتي سنة الوضوء وينوي معها استخارة، وينوي مع النيتين تحية المسجد، وينوي مع الثلاث نوايا السنة القبلية، وينوي مع كل ذلك ركعتين لا يحدث فيهما نفسه يرجو بها مغفرة الله، وينوي مع كل ذلك ركعتين يتوب فيهما من الذنوب، وينوي مع ذلك ركعتين يقضي بها الحوائج، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. كل هذه النيات يجمعها في عمل واحد. قالوا تجارة النيات تجارة العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن لك ما احتسبت. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. أرأيتم؟ تجارة النيات تجارة العلماء.